بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: كذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم. فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم. هذا أصل عظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من الله عز وجل واعتقاد أنه حق. وكتاب الله عز وجل يشتمل على أحكام وأخبار، يشتمل على أحكام في التشريع من الحلال والحرام، ويشتمل على الأخبار. ولا يخرج الكتاب وكذلك السنة عن هذين النوعين، لأن كلام الله عز وجل وما أوحى لرسوله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون من قبيل الأخبار وكلها صدق، وإما أن يكون من قبيل الإنشاء وهما الأمر والنهي وهذه عدل. ولذا قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة الله المقصود كلمات الله، وهذه الكلمات إما أخبار فهي صدق، وإما أحكام فهي عدل. ولهذا اشتملت هذه الآية على أن كل ما في الكتاب والسنة أنه حق، أنه حق، لأن ما جاء في الكتاب والسنة إما أخبار، والخبر ما يحتمل الصدق والكذب، وأخبار الله كلها صدق لا يعتريها الخطأ ولا يرد عليها. ولهذا يجب على المؤمنين أن يخضعوا لكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار ويصدقوا بذلك، ولو رأوا بأعينهم أن الأمر على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة، فكتاب الله حق، وأبصارنا وأسماعنا وعقولنا معرضة للخطأ. لهذا سبق أن ضربت مثلا لهذا أن هذه السارية التي نراها الآن أمامنا من رخام، لو جاءنا خبر من الكتاب والسنة أنها على غير ما نرى يجب أن نصدق أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكذب ما رأت عيوننا. وهذا الأمر ظاهر بين، وهو أن جربنا وعرفنا من التجربة، وعرف الأطباء وعرف الناس بخبرتهم أن هذه الأبصار يعتريها الخلل، وأن الإنسان قد يصاب بمرض يرى الأشياء منقسمة، ويرى الأشياء على غير ألوانها، ويرى الأشياء على غير حقائقها. فأنت إذا كنت في الطريق ومديت البصر ترى أن أمامك ما يشبه الماء، فإذا أتيته لم تجده شيئا، فالذي رأى البصر يرى أن هناك ماء، وإذا جاء لم يجده شيئا كما قال الله عز وجل. وأحيانا يرى الإنسان الشيء ثابت وهو متحرك، وهذا ذكره الغزالي، وكان مبنى بحوثه في تقرير الاعتقاد على النظر، فنظر بعينه فوجد الظل ثابت، ثم ثبت بالتجربة أنه متحرك، فأخذ يشك في كل شيء، وقيل أنه بقي شهرين يشك في كل شيء. فالأبصار هذه عرضة للخلل، وكذلك الأسماع قد ترى الأشياء على غير حقائقها، قد تسمع الأشياء على غير حقائقها، وقد يحصل للإنسان أن يسمع الشيء على غير ما تكلم به المتكلم ويحصل له وهم. وكذلك العقول هي من الحواس التي يصيبها ما يصيبها، ولهذا لو عرضت مسألة على أناس في مجلس ما مقتضى العقل لاختلفوا اختلافا كبيرا، ومعلوم أن الحق فيه هو في قول أحد المتكلمين. ولهذا يجب على المسلمين دائما أن يدركوا هذه الحقيقة، وأن في أبصارنا وفي أسماعنا وفي عقولنا وفي كل حواسنا أن عرضة للنقص والخلل، وأن هذه الحواس يعتريها المرض ويعتريها النقص. وأما خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه بنقل العدل الضابط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كله حق، لا يجوز أن يخضع للعقول وأن يعرض على العقول فيصدق ويكذب، وإنما يسلم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى الإيمان وهذا مدار الإيمان، كل ما جاء في الأخبار يجب علينا أن نعتقده ونعتقد أنه صدق ولا نعرضه على عقولنا لأن عقولنا ضعيفة، وكل ما جاء في الأحكام من الحلال والحرام يجب أن نخضع له وأن نعتقده. فالحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، ولا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم أو أن يقلد أحدا في دين الله، وإنما التحليل والتحريم باب توقيفي مرجعه إلى الوحي، يجب التسليم والخضوع لأمر الله عز وجل، هذا هو مدار الإيمان. ولهذا تلاحظون أن معتقد أهل السنة أن الرجل إذا آمن بالحلال والحرام وحصل له قصور في الامتثال فإنه لا يكفر بذلك، فإذا أحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله ثم حصل له قصور في العمل فإن الناس لا يزال الناس يذنبون ويخطئون، فإن المسلم لا يكفر بارتكابه لشيء من المعاصي إذا اعتقد أنها معصية. وكذلك إذا قصر في الواجبات فإنه لا يكفر بتقصيره في الواجبات إلا إذا ترك النطق بالشهادتين، وكذلك ترك الأركان الأربعة بعد النطق بالشهادتين محل خلاف يعني بين أهل العلم هل يكفر أو لا. وأما ما عدا ذلك من الواجبات فإذا اعتقد وجوبها وقصر فيها فإنه لا يكفر بذلك بإجماع أهل السنة، وهذا مما يدل على أهمية هذا الأصل وهو التسليم لأمر الله عز وجل واعتقاد ما أحل الله واعتقاد تحريم ما حرم الله والخضوع لهذا الأمر، فهذا عليه مدار الإيمان. وكذلك العكس، لو أن إنسان امتثل الواجب ولم يعتقد وجوبه وترك المحرم ولم يعتقد تحريمه فإنه يكفر بذلك. لو أن إنسان ترك الربا قال وإن كنت أنا لا أعتقد أن الربا حرام فهو يكفر بهذا، ولو أنه بر بوالديه وقال أنا أبر بوالدي ولا أعتقد أن هذا واجب فإنه يكفر بهذا. ولهذا تلاحظون أن الاعتقاد يغلب عمل الجوارح، فإذا تحقق الاعتقاد الصحيح في الواجبات والمحرمات فإن المسلم ينجو بذلك من الكفر، إلا في بعض شعب الإيمان كالنطق بالشهادتين فإنه لا بد أن يعتقد وجوبهما ويتلفظ بهما معتقدا لما جاء فيهما. فهذا مما يدل على أهمية هذا الأمر العظيم، وهذا عليه مدار الإيمان. يفترق المؤمنون عن الكفار وعن المنافقين في هذا الأصل. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن الاتباع مبناه على أصلين، الأصل الأول أن هذا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثاني أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. فقال المقدمة الأولى علمية ضدها الجهل، والمقدمة الثانية إيمانية ضدها الكفر. من الذي يعارض في المقدمة الثانية؟ الكفار والمنافقون، أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، كل ما أمر الله به وأوحى به لنبيه صلى الله عليه وسلم وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب التسليم له، فإذا كان واجبا اعتقدنا وجوبه، وإذا كان محرما اعتقدنا تحريمه. طيب لو أن الحكم يرجع إلى مستحب أو مكروه، فما حكم ترك الاعتقاد؟ نقول هذا أيضا كفر. لو أن إنسان اعتقد أن السواك ليس من الدين فإنه يكفر بذلك، ولو اعتقد في مكروه من المكروهات أنه ليس من الدين فإنه يكفر بذلك، لأن هذا تكذيب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن يخبر الصادق المصدوق أن الإيمان 64 شعبة، ومعلوم أن الإيمان ينقسم إلى قسمين، إما واجب وإما مستحب، فمن كذب بشيء من المستحبات رد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله أن هذا من الإيمان، وهذا كفر. ولهذا يجب الخضوع لأمر الله، وينبغي أن نفرق. أنا لا أقول أن ترك المستحب كفر، بل ترك المستحب ليس بمعصية، وفعل المكروه ليس بمعصية، ولكن يثاب الرجل على فعل المستحب ويثاب أيضا على ترك المكروه. ولكن إذا اعتقد أن المستحب ليس من الدين وليس بمستحب، أو اعتقد أن المكروه لم ينهى عنه الشارع وليس تركه من الدين، فهذا رد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنفرق بين الاعتقاد وبين الامتثال والعمل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجن وهم خلق من خلق الله، خلقهم كما شاء ولما شاء، وفيهم مؤمنون وكافرون، وبذلك نطق الكتاب وجاءت به الرسل. وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين، وهو يغوي بني آدم ويوسوس في صدورهم ويفتنهم ويحسن عندهم القبيح ويدعوهم إلى مخالفة ربهم عز وجل، وهو عدوهم يجري منهم مجرى الدم لا يضر المعتصمين بالله كيده. والآية في كتاب الله عز وجل بذكره وأخباره أكثر من أن تحصى، فمن أنكر أمر الجن وكون إبليس والشياطين والمردة وإغواءهم بني آدم فهو كافر بالله، جاحد بآياته، مكذب بكتابه. قال المصنف رحمه الله: ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجن وهم خلق من خلق الله، خلقهم كما شاء ولما شاء، فيهم مؤمنون وكافرون. نعم، يجب التصديق بهذا، وأن الله عز وجل خلق الجن وأنهم من خلق الله عز وجل، لا يخرجون عن أمر الله الكوني، وأنهم مربوبون مخلوقون أمرهم الله عز وجل بالطاعة وبالإيمان، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. والجن خلقهم الله عز وجل من مادة النار، وخلق الملائكة من مادة النور، وخلق الإنس من مادة الطين. هذه المخلوقات الثلاثة: الملائكة والجن والإنس. خلق الله عز وجل الملائكة من النور، وخلق الجن من النار، وخلق الإنس من الطين. ولهذا بين الملائكة وبين الجن شبه في أن أجسامهم متقاربة من جهة أنها متشكلة، ولا ترى للإنس إلا إذا تمثلوا في صورة بشر أو في غيره من المخلوقات، لقرب ما بين النور والنار. وأما الإنس فإن مادتهم التي خلقوا منها غير مادة الملائكة والجن، لأنهم خلقوا من طين، وسيأتي التفصيل في الفرق بين هذه الأجناس الثلاثة. قال وهم خلق من خلق الله، هم خلق من خلق الله مربوبون مخلوقون، ليس لهم قدرة إلا ما أعطاهم الله عز وجل، وليس لهم معرفة بعلم الغيب، وليس لهم شيء في التدبير، وإنما هم مربوبون مخلوقون كالإنس لكن وكغيرهم من المخلوقات، ولكنه لا شك أن بينهم وبين الإنس فروق في مقدار القوى، فإن لهم قدرة وقوة على بعض الأشياء مثل التنقل ومثل السرعة ومثل التشكل، يعني أعظم مما في الإنس. وفي الإنس من القوى والعقول ما ليس فيهم، فإن الإنس أكمل عقولا من الجن، ولهذا كان في الرسل في الإنس وليس في الجن رسل على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل نقل بعض العلماء الإجماع على أنه ليس من الجن رسل، وإنما منهم نذر. ومعلوم أن الله إنما اصطفى لرسالته أكمل الخلق، ولهذا الرسل هم صفوة الخلق من الإنس، والإنس أكمل من الجن، فإن فيهم أنبياء ورسل، وفيهم من الأولياء ما ليس في الجن، ولهذا اشتهر أمرهم وذكر أمرهم في كتاب الله في كثير من السور وأثنى الله عليهم وذكر الجن، ولكن ليس كذكر الإنس. ولله عز وجل حكمة، فهو يخلق ويختار ويصطفي بناء على علمه وحكمته، خلقهم كما شاء على الخلقة التي خلقهم فيها وعلى الأجسام التي خلقهم فيها، والصحيح أن لهم أجسام وأنهم يتحركون ويفعلون بعض الأشياء، ولكنهم مخلوقون مربوبون لا قدرة لهم إلا على ما أعطاهم الله عز وجل القدرة عليه، ولهذا لا سبيل لهم ولا قدرة لهم على من تحصن بذكر الله وتوكل على الله عز وجل. خلقهم كما شاء، يعني كما شاء في الخلق التي خلقهم عليها ولما شاء، وخلقهم لعبادته كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة وأمرهم بالدين، ولكن أعطاهم القدرة كما أعطى الإنس على الطاعة والمعصية، فمنهم من أطاع، وهذا بأمر الله الكوني وأمره الشرعي، ومنهم من عصى، ولكن هذا بأمر الله الكوني ولم يأمرهم شرعا بالمعصية. وفيهم مؤمنون وكافرون، فيهم مؤمنون وكافرون، وفيهم صالحون وفسقة. وقد دل على هذه الأمور ما أخبر الله عز وجل عنهم حكاية عنهم في سورة الجن في قولهم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، فهذا يدل على أن فيهم مؤمنون وفيهم دون ذلك وهم الفاسقون. وكذلك في قولهم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، وهذا دليل على انقسامهم إلى مسلمين وكفار، والآية الأولى دلت على انقسامهم إلى مطيعين وعصاة، وبهذا يتبين في هذه السورة وهي سورة الجن أن الجن فيهم مطيعون لله وعصاة، والعصاة من جملة المؤمنين الذين لم يخرجوا من الكفر، ولهذا ذكروا في الآية الأولى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، يعني دون مرتبة الصالحين. وأما في الآية الثانية وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، قاسطون خارجون عن أمر الله. فهذا يدل على أنهم كالإنس، فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، وفيهم المسلمون وفيهم الكفار، وليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة. قال وبذلك نطق الكتاب وجاءت به الرسل كما جاء في سورة الجن. ولكن لا سبيل للتعامل معهم، وهذه مسألة يسأل عنها كثيرا عن حكم استخدام الجن، فنقول أنه لم يرد في الكتاب والسنة شيء يأذن بالتعامل مع الجن، وذلك أنه لا سبيل إلى معرفة المطيع منهم من العاصي والمسلم من الكافر، ومعلوم أن مدار المعاملات بين الناس هي في معرفة الصالح من المفسد والمؤمن من الكافر، فالمؤمنون لهم حقوق والكفار لهم معاملة، أما الجن فلا سبيل إلى معرفتهم، ولهذا لم يأتي في الكتاب والسنة الإذن بالتعامل معهم، لأنك لا تدري تقع على مؤمن أو على كافر. ثم إنه ثبت بالتجربة أن هؤلاء لا يخاطبون ولا يظهرون إلا لمن كان فيه نقص في الإيمان، لأنهم يظهرون لبعض الناس في الخلوات وفي بعض الأمور فيضلونهم، ويأتي بعض الجن ويقول لبعض أهل البدع أو لبعض الفساق، يقول له أنا سخرت لخدمتك فمرني بما تشاء، فيضلونه بهذا الطريق وبهذه الوسيلة. ومما يدل على هذا أن الجن لم يخدموا ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم باستخدامهم، ولهذا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار واشتد الأمر حتى نزلت الملائكة في بدر وحنين يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجن للقتال، أو أن طائفة من الجن قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن حصل منهم ذلك فنحن لم نطلع عليه ولا أعلم في النصوص يعني شيء من ذلك، ولكن لم يعرف في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا طائفة من الجن ليقاتلوا معه، أو أرسلهم وأمرهم بأن يحضروا له كذا وكذا، ولربما عرض بعض أصحابه للخطر فأرسل عثمان لقريش يوم الحديبية، وأرسل حذيفة يعني يوم الأحزاب المشركين ليطلعوا على أخبارهم، وهذا فيه تعريض للخطر لهؤلاء، ولو كان الجن استخدامهم جائز لأرسل الجن يفعلون له ما أراد، ولكنه لم يفعل هذا، وهذا تشريع لأمته أن استخدام الجن أنه لا يجوز، وأنهم لم يسخروا إلا لسليمان بأمر الله عز وجل. وهذه آية من آيات الأنبياء، وأما استخدامهم من المؤمنين فإن هذا لا يجوز، وأما مخاطبتهم عند التلبس نعم قد يخاطبهم بعض الصالحين عند الرقية، يعني عندما يرقي المريض قد يتكلم بعضهم، ولكن كونهم يتهيئون للصالحين في أماكن عبادتهم ويقول له إنه من الجن وأنه سخر لخدمته فإن هذا غير صحيح، ولم يعرف هذا لأحد من الصالحين، وإنما يتسلطون على أهل الجهل. ولهذا على الصحيح أنه لا يجوز استخدام الجن، وإن كان نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله جواز ذلك، فإن الحق حق أن يتبع، فإن هذا لا ليس عليه دليل ولم يدل عليه دليل شرعي، وهذا ذريعة إلى أن يتصل الإنس بالجن ويضلونهم عن سبيل الله، ولربما أخبروهم ببعض الأمور وكذبوا عليهم، وحصل بين المسلمين فتن بسبب نقل هؤلاء لأن فيهم مردة وكفار ومفسدون، ومعلوم الآن أنه لا يوثق بنقل الفاسق من الإنس، فكيف يوثق بنقل الإنس بنقل الجن، وقد يكون فيهم من هو أشد من الفسق، قد يكون فيهم من الكفار. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه لا يجوز استخدام الجن. وأما موالاتهم فإن المسلم من الإنس يوالي إخوانه من الجن ويحبونهم، وكما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فنحن نحب إخواننا من الإنس والجن، وكل من أطاع الله نحب الملائكة لطاعتهم لله، ونحب من أطاع الله من الإنس ومن الجن محبة في الله ولله. ولكن لا سبيل بين المؤمنين من الإنس والجن فعل شيء من الأمور الآن التي تحصل، وإنما قد يحصل هذا من المردة من شياطين الإنس والجن. وأما المؤمنون من الجن والإنس فإنهم ملتزمون بأمر الله ولا يخرجون عما شرع الله لهم. وكذلك دعوتهم، فإنهم يدعون إلى الدين ويؤمرون بالطاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالدين، وجاءه وفد الجن وعلمهم وبين لهم الدين، وانطلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم منذرين يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان بعض العلماء يعمم في خطابه في مواعظه وفي دروسه الإنس والجن، ويقول يجب على الإنس وعلى الجن أن يتقوا الله وأن يطيعوا الله وأن يخضعوا لأمر الله، لأن هذا مما خوطب به الثقلين في كتاب الله. والدعاء يبلغون عن الله وعن أمر الله، يبلغون عن الله ما أمر به عباده من الإنس والجن. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين من الجن والإنس، والقرآن أنزل للثقلين من الإنس والجن، وأعد الله الثواب والعقاب للثقلين من الإنس والجن. فيجب أن يعلم هؤلاء وأن يبين لهم، وأن يبين لهم دينهم، وأن يحرص المسلم على الدعوة لدين الله عز وجل. ولكن من حكمة الله أنهم يحضرون المجالس ويسمعون وينتفعون ولا يراهم الإنس، وهذه من طبيعتهم التي خلقهم الله عليها. قال المصنف: وخلق إبليس، وهو رأس جنود الشياطين. خلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين. إبليس هو رأس الجن وهو مقدمهم وهو كافر. والصحيح أنه ليس من الملائكة وإنما هو من الجن. وأما ما أمر الله عز وجل به الملائكة من السجود لآدم فسجدوا إلا إبليس، فإن هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجن، أن إبليس كان في جملة الملائكة عندما أمر بالسجود لآدم فشمله الأمر، وإلا فهو ليس من الملائكة وإنما هو من الجن. والذي يدل على هذا قوله قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقوا بالنور وأن الجن خلقوا من نار، وهو قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا هو جنس الجن وليس جنس الملائكة. ولهذا فإن الصحيح أن الملائكة على الأصل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما أمر الله بذلك، وبعض العلماء يستثني منهم إلا إبليس. فالصحيح أن إبليس ليس منهم، والملائكة كما قال الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما إبليس فكان من الجن كما قال الله عز وجل أنه من الجن ففسق عن أمر ربه وليس من الملائكة، ولكن لما كان في جملتهم لما أمروا بالسجود شمله الأمر فلم يسجد. والصحيح أن الاستثناء منقطع، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فالاستثناء هنا منقطع، فإن إبليس ليس من جنس الملائكة وإنما هو من الجن، وهو رئيس وهو مقدم الجن. وقال بعض العلماء أن الجن من ذرية إبليس وأنهم من ذريته، لكن في ذريته من هو مؤمن وفي ذريته من هو كافر، وهذا بخلاف الإنس فإن أباهم مؤمن وهو آدم، وفيهم المؤمن وفيهم الكافر. وإبليس وهو أبو الجن كافر وفي ذريته مؤمن وكافر، وهذا من حكمة الله أنه يخلق الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر. ويجب أن يفرق بين الجن وبين الملائكة وبين الإنس وبين هذه المصطلحات الشياطين والمردة، فإن الجنس فإن الملائكة جنس والجن جنس والإنس جنس، هذه أجناس مخلوقة. فالملائكة خلقهم الله للطاعة ولا يعصونه، ولهذا وصفهم يقتضي المدح، فإذا قلت ملك فإن هذا ممدوح. ولهذا لما قالت النساء في يوسف قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فساد بين الناس قديما وحديثا إذا أريد المدح قيل هذا ملك، وهذا يقتضي المدح في الجمال وفي الهيئة وفي أيضا الأخلاق وفي الدين، ولهذا يطلق على بعض الصالحين كأن أخلاقه كأنها أخلاق الملائكة، يطلق هذا على سبيل المدح. لهذا قال بعض العلماء خلق الله الملائكة بعقول وليس فيها شهوة، وخلق الإنس والجن بعقول وفيهم شهوة، وخلق البهائم بشهوة ولا عقول، فمن غلب عقله شهوته فهو ملائكي، يعني نسبوه إلى الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو بهيمي. فإذا الإنس الجن الملائكة جنس وهم ممدوحون، وأما الجن والإنس فهذه أجناس لا يتعلق بها مدح ولا ذم، يعني عندما يقول هذا من الجن هذا من الإنس فهذا جنس خلقه الله لا يتعلق به مدح ولا ذم. فلا يمكن أن تقول إذا قيل لرجل هذا من الجن أو هذا كالجن فهذا لا يقتضي حقيقة ذم ولا مدح، وإن كان هذا فيه اعتداء في أن يشبه الجنس بغيره. وإذا قيل هذا رجل من الإنس فهذا لا يقتضي المدح ولا الذم. وأما الشياطين فإن هذا وصف يقتضي الذم، لأن الشياطين هم المردة الذين خرجوا عن دين الله، والصحيح أن الشياطين يكونون في الإنس والجن كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، شياطين الإنس والجن، وهذا مما يدل على أن في الإنس شياطين وفي الجن شياطين، وإن كان الآن بعض الناس يظن أن الشياطين في الجن وليس في الإنس شياطين، والصحيح أن شياطين ليس هو جنس، عندما يقال شيطان فهذا ليس هو جنس وإنما هو وصف ديني يتعلق به الذم، ولهذا وصف إبليس بأنه شيطان وليس هذا وصف لجنسه. ينبغي أن نحرر المصطلحات، ليس هذا وصف يرجع إلى جنسه الذي خلقه الله منه، وإنما هو وصف يتعلق بكفره لما كفر، وأما جنسه فهو من الجن ولكنه هو شيطان. وكذا كل من عصى الله عز وجل ومرد وخرج عن دين الله فإنه قد يقال أنه شيطان، ولكن رأس الشياطين هو إبليس. ولهذا تلاحظون أنه وصف الإنس والجن بأن فيهم شياطين، شياطين الإنس والجن، ولكن لا يقال لمن أطاع الله من الجن أنه إنسي، ولا يقال لمن أطاع الله مثلا من الإنس أنه من الجن، أو يقال مثلا لمن عصى من الإنس يقال هذا من الجن، لأن الجن كما عرفنا هو جنس لا يتعلق به الوصف. ولهذا بعض الناس إذا غضب على إنسان وأراد أن يذمه يقول هذا كأنه جني أو هذا من الجن، هذا ليس به ذم أصلا، وإنما الجن جنس، ولكن لو قيل هو شيطان فهذا يتعلق به وصف الذم، لأن هذا من الأوصاف التي يتعلق بها الذم، كأن يقال كافر مبتدع عاصي شيطان، لأن هذه أوصاف متعلقة بالدين وقد توجد في الإنس وقد توجد في الجن. فينبغي أن تحرر هذه المسائل وتعرف. قال وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين، إبليس هذا اسمه وجنسه من الجن، وهو أيضا شيطان باعتبار خروجه عن الدين، لأن الشطن هو الخروج، والشيطان هو من خرج عن أمر الله عز وجل، وهو رأس جنود الشياطين، هو مقدم الشياطين وهم أتباعه، ولهذا يقوم خطيبا فيهم يوم القيامة في جنوده من الإنس والجن، يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، استجابوا له، وهؤلاء من الإنس والجن الذين استجابوا له، فهو رئيسهم ومقدمهم. ولهذا انظر إلى ضعف العقول، عندما يكون من الإنس من يترك دين أبيه آدم المؤمن ويتبع دين إبليس الشيطان الكافر الذي ليس هو من جنسه وليس هو على دينه، فهو خلق من جنس مقدمهم مؤمن وهو آدم، فترك دين أبيه والدين الذي أمره الله به واتبع دينا لا يرجع إلى جنسه أصلا، وإنما هو إلى الجن وإلى الكفر الذي لم يأمره الله عز وجل به وإنما نهاه عنه، وهو يغوي بني آدم ويوسوس في صدورهم، جعل الله له القدرة على هذا، وأنهم يوسوسون ويغوي بعضهم بعضا، وهذا من حكمة الله. وهذه الوساوس قد تكون من الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول هو تزيين القول، ولهذا وصف الشيطان بأنه يزين للناس المعاصي، أفمن زين له سوء عمله، قال العلماء: المزين هو الشيطان، والمزين له ومن اتبعه زين له. قال علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وقاتلهم قال: غركم من أخرجكم؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، من أخرجهم؟ قال: الشيطان. قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قيل أن نزلت الخوارج، زين لهم الشيطان المعاصي، زين لهم البدع. لاحظوا الآن البدع يزينها الشيطان في نفس المبتدع حتى يقدمها على الدين، تزين المعاصي للناس يزينها الشيطان. ولهذا من سلمه الله من كيد الشيطان رأى الأمور على حقيقتها، كره المعاصي وأحب الإيمان وأحب المؤمنين وأحب مجالس الذكر، ولكن الشيطان يزين لأوليائه ولأتباعه الشر وينفرهم من مجالس الخير وينفرهم من أهل الخير والصلاة، يغوي بني آدم ويوسوس في صدورهم ويفتنهم ويحسن عندهم القبيح ويدعوهم إلى مخالفة ربهم عز وجل. هذا فعل الشيطان. ولكن ينبغي أن يعلم أن الله لم يجعل له سلطانا على المؤمنين، وإنما سلطانه على الذين يتولونه من أتباعه. فرق ابن القيم في السلطان الذي وصف به الشيطان وأنه له سلطان على أوليائه والسلطان المنفي. قال: السلطان المنفي هو سلطان الحجة، فلم يجعل له حجة. ولهذا لو تأملت الآن، ما من إنسان وسوس له الشيطان في معصية أو في بدعة إذا رجع إلى عقله وإلى الدين لم يجد لها دليلا من الكتاب والسنة، وإنما هي وساوس. وأما السلطان الذي أثبته الله عز وجل فهو تسلطه عليهم، فإن السلطان يطلق على معنى التسلط وعلى معنى الحجة، فهو في الحقيقة ليس له حجة لا على كافر ولا على مؤمن. ولهذا يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ليس له سلطان. وهذا يقوله لمن؟ لأوليائه من الكفار الذين اتبعوا: وما كان لي عليكم من سلطان، ليس له حجة. وأما السلطان المثبت له فهو تسلطه عليهم بالوساوس وبتزيين المعاصي والذنوب. ولهذا من رزقه الله الفقه بدينه فإنه في مأمن بإذن الله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن من فقه في دينه فهو على مأمن وعلى سبيل نجاة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ما من رجل موته أحب إلى الشيطان مني، في بعد موت الصحابة بقي ابن عباس فقيه الأمة يعلم الناس، كانت له مجالس في يوم يعلم التفسير وفي يوم الفقه وفي يوم يعلمهم الأنساب كلام العرب، والناس ينهلون من علمه، فانتفع الناس بعلمه، فكان يقول في ذلك الوقت لا أعلم رجلا موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. ولهذا موت العلماء نقص في دين الله عز وجل، وهو من أعظم ما يحبط الله عز وجل، من أعظم ما يحبط الله به كيد الشيطان العلماء، يلبسون على الناس، يأتي الناس يسألون يقول أنا حصل لي كذا وكذا في طهارتي، أنا انصرفت من صلاتي، أنا حصلت لي وساوس وأحدث نفسي أني قد كفرت وخرجت من الدين. الشيطان لا يزال به حتى يخرجه من الدين، ولربما حدثه بترك الصلاة، فإذا عرض على أهل العلم زالوا عنها الشبهة وأعاد إلى ما كان عليه من الإيمان. وهذه فتنة عظيمة، حتى إن أحدهم مرة سألني قال لا يبقى لي إلا ترك الصلاة، وهو يحدثني الآن بترك الصلاة، يقول ما ينفعك إيمانك وأنت كافر، صليت أو لم تصلي، وهو رجل من الصالحين، فأراد أن يغريه بترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة كفر. فكيد الشيطان عظيم، فإذا عرض هذا على أهل العلم زال الشبهة وبينوا الحق وارتفعت الفتنة في الناس. وهذه من الأمور العظيمة التي ذكرها العلماء، ولهذا ألف العلماء كتبا خاصة في تلبيس الشيطان، منها كتاب الإمام بن الجوزي تلبيس إبليس، ومنها كتاب الإمام بن القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، صنف العلماء الكتب المفردة. وهذا الموضوع جدير بالعناية، وقد ذكر الإمام بن الجوزي أمورا عجيبة كيف أن الشيطان يلبس على الناس، وذكر تلبيسه على العلماء وعلى الفقهاء وعلى العباد وعلى الأمراء وعلى كثير من طبقات المؤمنين، يلبس عليهم، يلبس عليهم في أمور كثيرة، ويزين لهم المعاصي ويزين لهم، لكنه لا يدعوهم إليها مباشرة، وإنما يزين لهم الأمر. حتى بعض أهل العلم بعض الدعاة قد يزين لهم الأمر. أذكر أن أحد، ونذكر هذه من باب يعني التمثيل الذي يدل على عظم كيده، اتصل مرة أحد الدعاة من طلاب العلم الصالحين الذين يعني يرجى لهم خير، يقول أنا منذ سنة أو منذ سنين وأنا أرى أن أهل العلم ينبغي لهم أن يترفعوا عن الناس حتى لا يتجرأ الناس عليهم ويمتهنوا العلم وتذهب قيمتهم. يقول فكنت على هذا الأمر وأترفع عن الناس وعن يعني مجالستهم وعن التبسط إليهم يعني طلبا لمنزلة أهل العلم، فما رأيك؟ فقلت له هذا تلبيس من الشيطان، وهذا الأمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتبسط للناس ويجالسهم ويحدثهم ويخاطب الصغير والكبير ويسلم على الصبيان وتكلمه المرأة ولا ينصرف حتى تقضي حاجتها، فأين نحن من هذا؟ قال هذا ذكره بعض أهل العلم، وكلام العلماء معروض على الأدلة وعلى النصوص، وللأسف هذا يردده بعض الناس، يقول ينبغي لطالب العلم أن يكون له يعني مقام لا يتجرأ الناس عليه. نعم هناك فرق بين السمت والمروءة، هذه ممدوحة، وبين الكبر والترفع على الناس فإن هذا مذموم. كم لبس الشيطان على كثير من الناس في هذا الأمر. فنصحت هذا الشاب ثم اتصل لي بعد أسبوع أو أقل أو أكثر لا أتذكر، قال والله إني كنت كأني كنت في سجن والآن قد خرجت منه. قال كنت في عذاب وكأني بيني وبين الناس حواجز، ثم الآن تبينت لي الأمور وعرفت. فانظروا كيف لبس الشيطان على رجل صالح من طلاب العلم وهو لا يريد الكبر ولا يريد التعالي على الناس، ولكن زين له الشيطان هذا الأمر ليغريه بطلب منزلة وحفظ العلم ومقام العلم. ومعلوم أن العلم لا يذهب، وهيبة العلماء لا تذهب من قلوب المؤمنين إذا كانوا على سمت وعلى مروءة، وأما التواضع فلا يزيدهم إلا رفعة عند الله عز وجل. فالمقصود أن الشيطان يلبس على كثير من الناس، يلبس على العباد ويغريهم بالزيادة والنقص في دين الله، يلبس على العباد في الطهارة، يلبس عليهم في الألفاظ في الصلاة، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم أن بعضهم لربما ركع الإمام وهو لم يكبر تكبيرة الإحرام، وهو يردد الله أكبر أكبر ثم يردد الحرف إلى أن يخرجه عن التكبير، ولربما قرأ الفاتحة وشرع فيها، وكلما شرع فيها عاد عليها من أولها إلى أن يركع الإمام وهو لم يأتي بهذا الركن. كل هذا تلبيس من الشيطان، لبس على بعض الناس حتى في المعاصي، حتى في المعاصي يلبس على الناس، يقول لبعض الناس أنت الآن أطعت الله فلو عصيته تستغفر، فتجمع بين الاستغفار وبين الطاعة، ومن الذي سلم من الذنب؟ أنت لا تتعمد الذنب، الذنب موجود دون أن تتعمده. فبعض الناس يظن أنه سلم من الذنوب فهو يحتاج إلى أن يذنب حتى يستغفر، الذنب موجود، كل ابن آدم خطاء. بل لبس على بعض الناس الذين يسمون بالملامتية، قال لهم إن من الإخلاص ومن قوة الإخلاص يعني أن تري الناس أنك عاصي، فإذا كان الناس لا يرون منك إلا الطاعة فهذا تلبيس. فأخذ بعضهم يعصي أمام الناس ليس رغبة في المعصية، وإنما حتى يلام ويخرج بذلك من يعني الرياء كما يزعم هؤلاء. كل هذا تلبيس من الشيطان. فالمقصود أن الشيطان له مكر عظيم. قال الإمام ابن القيم هو يشام الإنسان، إذا رأى فيه رغبة في الخير أتاه من باب الغلو، وإذا رأى فيه ميل إلى التكاسل والتهاون أتاه من باب التفريط. فإذا أقيمت الصلاة له طريقان، أما المفرط يقول له ما زالت الآن يعني الصلاة في بدايتها، تخرج من البيت ستدرك الصلاة، ثم لا يزال يشغله إلى أن يخرج ويقول له أنت غير متوضئ ارجع فتوضأ، فيتوضأ، ثم لا يزال يقول له لم تتوضأ إلى أن تخرج الصلاة وهو لم يفعل شيء. وأما المطيع الذي لا يستطيع أن يثبطه يدخله في الصلاة، لكن يأتي يقول له أنت لم تكبر تكبيرة الإحرام، أنت لم تفعل، أنت لم يحصل من كذا وكذا، إلى أن يخرجه. ولا ينجو من كيده إلا من وفقه الله والتزم السنة وترك الوساوس والخطرات، استقام على دين الله عز وجل. قال المصنف وهو عدوهم يجري منهم مجرى الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، يجري مجرى الدم من العروق. ولهذا ثبت هذا بالشرع وبالواقع أنه يتلبس بهم. لا يضر المعتصمين بالله كيده، لا يضر من اعتصم بالله وأخلص لله استقام على دين الله كيده ومكره. قال والآية في كتاب الله عز وجل بذكره وأخباره أكثر من أن تحصى، أي أنها كثيرة في الكتاب والسنة. قال فمن أنكر أمر الجن وكون إبليس والشياطين والمردة وإغواءهم بني آدم فهو كافر بالله، جاحد بآياته، مكذب بكتابه. نعم هذا صحيح، لأن هذه الأمور كلها دلت عليها الأدلة، وجود الجن وكيده للناس وتلبيسه وتزيينه وتغريره بالناس، كل هذا مما دلت عليه الأدلة. ولهذا يجب التصديق بكل ما جاء في الكتاب والسنة، وكذلك الأخذ بما جاء في الكتاب والسنة من الاحتياط من الجن، من مردة الجن ومن شياطين الإنس والجن، وذلك بالاعتصام بالكتاب والسنة والأخذ بالتوجيهات الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن الرجل يتخيل أنه قد انتقضت طهارته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كم لبس الشيطان وأخرج بعض الصالحين من صلاتهم، قال انتقضت طهارتك، خرج من صلاته. هذا أمر الشيطان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيوجهنا أن لا ننصرف من صلاتنا حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني أمر محسوس، إما صوت يسمع وإما ريح تشم. وأما ما عدا ذلك من الخطرات ومن الوساوس، حتى إن الشيطان يخيل للإنسان أنه انتقضت طهارته، وربما وجد بللا وجد أنه خرجت منه ريح، فإذا لم تجد هذه العلامة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنصرف من صلاتك. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخالفه لأمر الشيطان، فإن الشيطان يقول أخرج من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخرج من صلاتك، أنت في عبادة، صلاتك صحيحة، طهارتك صحيحة، فمن تصدق؟ وبقول من تأخذ؟ يعني إذا تأمل المسلم هذا الأمر وأنه بين خيارين، إما أن يأخذ بأمر الشيطان أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم اتضح له الأمر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يفهم من صنيع العلماء في دروسهم ومحاضراتهم من قولهم نصيحتي للإنس والجن مثلا، وهذا يكثر في دروس سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن الجن يحضرون مجالس العلماء ويطلبون العلم؟ نعم، قد يحصل منهم هذا، فإن الجن لهم مخالطة للإنس، وقد يشهدون مجالسهم ويشهدون أماكنهم، وهذا مما لا نطلع عليه، ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن أن نؤذيهم يعني بشيء، ونهى أن يستجمر بالعظم وبالروث لأنه طعام إخواننا من الجن، فدل على أن لهم خلطة وأنهم يخالطون الناس في مساكنهم وفي بيوتهم، لكن المؤمنين منهم لا يعتدون على إخوانهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سين يقول: هل كل شيطان كافر؟ وهل وصف الرجل بالشيطان تكفير له؟ وقريب منه يقول السائل: في بعض الأحيان نجد في كتب الجرح والتعديل وصف الرجل بأنه شيطان، وهي من ألفاظ التعديل، فهل يقال بأن الباب أيضا مرجع إلى عرف المستعملين؟ الأصل في الشيطان أنه إذا أطلق أنه وصف ذم، وكما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولم يرد في كتابه السنة وصف الشيطان بأنه ممدوح، بل هو مذموم. ولكن الشيطان الأكبر وهو إبليس هذا كافر، وكذلك كل كافر على سبيله فهو شيطان، ولكن قد يكون في شياطين الإنس والجن من لا يبلغ درجة الكفر، ولكنهم كما قال الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض بزخارف القول بالظلم والبغي، وهذا كما يوجد الآن في الإنس من يدعو إلى الضلال وإلى المخالفات، وقد لا يكفر بهذا إلا أن يصدر منه ما يوجب التكفير. وأما ما جاء في كتب الجرح والتعديل فإنه اشتهر عند الناس قديما وحديثا أنه إذا هناك كان شيء أمر غريب أو شيء مخالف لما يعني ألفه الناس، قيل هذا كأنه شيطان لغرابته، فلعلهم أطلقوا هذا من باب أنه إذا وجد من له تفرد بالحفظ وقوة في الفهم يقال شيطان، من باب أن هذا من يعني الإتقان أو من الشيء غير المألوف من هذا الباب. ثم ينبغي أن يعرف أن هذه الألفاظ ليست كلها محل إجماع واتفاق، فإن قد يطلقها بعض العلماء وقد لا يقرها آخرون، ولكن إذا أطلقت يكون هذا هو المقصود منها، وإلا ففي الكتاب والسنة لا يعرف إطلاق الشيطان على يعني شخص في مقام المدح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: دواب الجن هل هي من جنس الجن أم ماذا؟ الله أعلم. الله أعلم، هذه أمور لم نتعبد بفهمها، ولكن الجن قد يسكنون مساكن الإنس وقد يستخدمون بعض ما يستخدمه هؤلاء، وأما دوابهم الله أعلم بها. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: من تصدر للرقية وجعل مكانا مخصصا لذلك، هل هذا مخالف للسنة مع العلم أنه لا يأخذ مالا لأجل الرقية؟ الأصل في الرقية أنها مشروعة بل مرغبا فيها، لأنها من أنواع ما يستشفى بها، وهي الرقية الشرعية بكتاب الله وبأسماء الله وصفاته وبما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يتنصب من يقوم برقية الناس، فهذا إذا كان لم يتخذ هذا مهنة ويرقي الناس فإن هذا لا بأس به، إلا أن يشتهر في الناس فإن العلماء يكرهون هذا. ولهذا كان بعض الصحابة إذا اشتهر عنهم هذا أو جاءهم من يتردد عليهم بطلب الدعاء والرقية فكانوا يذمونه، فكانوا يكرهون أن يقصد الرجل من كل مكان يقال له ارقينا أو ادعو لنا. وأما اتخاذ هذا مهنة فإن العلماء نبهوا على هذا وحذروا من هذا وقالوا أن هذا لا يجوز أن يتخذ مهنة، وأخبروا أنه لا يمكن أن يحتج بهذا بما ثبت في السنة أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا على الرقية يعني شيئا من القوم الذين لم يضيفوهم، فرقوا سيدهم فأعطوهم يعني شاة فأكلوا منها وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يعني أمر يعني منفرد وليس هو مهنة. وهذا مثل أن يرقي الرجل الرجل ويعطيه مالا، أو يكون فقير ويقول له أرقيك ولكن تنفعني بشيء أنتفع به، لا بأس. وإن كان الأولى والأفضل هو أن يرقي الإنسان إخوانه دون أن يأخذ منهم شيئا، لكن أصله جائز. وأما اتخاذ هذا مهنة فإن العلماء يعني نبهوا على هذا وقالوا لا ينبغي أن يكون، لأن هذا فيه صرف للناس إلى هذا الرجل، ولا ربما اعتقد الناس أن الشفاء بيد فلان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يمثل دور إبليس في بعض المقاطع وبعض الصور من باب زجر الناس وقرع القلوب؟ أولا التمثيل كثير من أهل العلم يحرمونه ويرون أنه من الكذب وأنه لا يجوز. وأما تقمص يعني دور الكافر وأن يقول المسلم ما يقوله الكافر محاكيا له دون أن يقول قال وإنما يقول هو بنفسه، فهذا يخشى أن يكون من الكفر، لأن الرجل إذا قال كلمة الكفر ينسبها إلى نفسه وليس هو بمكره عليها فإنه يخشى أن يكفر. فإذا كان إنسان يتقمص إبليس ويقول أنه شيطان وأنه يدعو إلى الكفر، فهذا يخشى أن يخرجه من الدين. وهذا مع القول بأن التمثيل أصلا حتى لأدوار الصالحين يعني أنه محرم، فكيف بأن يحاكي الرجل الكافر ويقول قوله دون أن يقول قال فلان وإنما ينسبه إلى نفسه. درج العلماء الراسخون وأهل الورع حتى عندما يحكون كلام الكفار ما يقولونه مضافا إلى ضمير المتكلم، وإنما يقول قال فلان إنه على كذا وكذا. وهذا من الورع أن يقول المسلم كلام الكافر ويضيفه إلى نفسه على سبيل إضافة هذا إلى ضمير المتكلم، مثل ما كانوا يقولون في أبي طالب، يقولون وكان آخر ما مات عليه إنه على ملة عبد المطلب. ومعلوم أنه لما قال ذلك ما قال إنه، وإنما أضاف هذا لضمير المتكلم، ولكن كان العلماء لا يقولون هذا خشية أن يضاف هذا للنفس ويكون هذا من الإيهام بأنه هذا هو الذي قال الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. في السياق نفسه يقول السائل: انتشرت في الآونة الأخيرة مسلسلات تعرض في الفضائيات سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ويمثلون الصحابة رضي الله عنهم كعمر وغيره، أن من كلمة بخصوص هذا الصنيع. هذه المسألة تكلم فيها العلماء الكبار وبينوا حكمها، وأخبروا أن العلماء قد أجمعوا على تحريم هذه الأفلام والمسلسلات التي يمثل فيها دور الصحابة، وأن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بعد اجتماعات وتداول لأمر هذه المسألة النازلة أنهم أفتوا بتحريم تمثيل دور الأنبياء والمرسلين والصحابة، وهذا مما يدل على تحريم هذا الأمر، فإن الإجماع حجة، وإذا أجمع العلماء في المجامع الفقهية وفي المؤسسات العلمية التي تعنى بتداول هذه المسائل واتفقوا على هذا من غير خلاف، فإن هذا مما يدل على القطع بتحريم هذا الأمر والامتثال لتوجيه هؤلاء العلماء. وعلى هذا فلا يجوز لمسلم أن يشاهد هذه الأمور المحرمة ولا أن يعين عليها، لأن المسلمين إذا قاطعوها فإن أهل القنوات إنما هم تجار يطلبون الربح، فإذا قاطعوا هذه المسلسلات فإن هذا تأديب لهم، بل أنه ينبغي أن تقاطع هذه القنوات التي تبث مثل هذه الأفلام وهذه المسلسلات حتى يكون هذا ردعا لهم عن تكرار هذا الأمر. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل الجن إذا أطاعوا الله يدخلون الجنة؟ نعم، بلا شك أن الجن كغيرهم من المؤمنين من الإنس إذا أطاعوا الله عز وجل فأنهم في الجنة. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، نسمع أن هناك من الجن من يتزوج بالإنس وبالعكس، هل هذا الأمر يصح؟ هذا ليس فيه دليل قاطع، وسئل عنها العلماء قديما وقالوا أنه ليس هناك شيء ثابت ينقل ويعرف، وإنما هي أخبار تنقل يعني عن الناس، وأما في الشرع فإنه لا يجوز، ولم يأتي دليل في الشرع على إباحة التجاوز بين الجن والإنس، ولا يباح هذا ولا يجوز، ولكن قد يقع هذا منهم كونا كما يقع الزنا فالله أعلم. وأما الزواج الشرعي فإن هذا لا يجوز، لأنه لا سبيل لمعرفة الجن وما يتعامل معهم، هل هم من المؤمنين أم من الكفار. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى الجبال والأودية وأدعو الجن إلى الإسلام واتباع السنة كما فعل بعض المشايخ وأشار إليه؟ من الذي فعل من المشايخ كذا وينسبها للشيخ مخبر؟ هذا لا يعرف عن السلف ولا عن العلماء، وإذا نقل عن بعض العلماء المعاصرين فهذا خطأ بين بلا شك كائنا من كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى الأودية والشعاب، وإنما الصحيح أنه أتاه وفد من الجن وخصص لهم مكانا ودعاهم، وما كان الصحابة رضي الله عنهم والسلف وخيار الأمة وهم أحرص الناس على الخير كانوا يفعلون هذا الأمر، وما عرف عن العلماء المعاصرين، وإنما كما ذكر أحد السائلين أنه كان يأتي ببعض كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في دروسه، أنه يقول: فيجب على الإنس والجن أن يتقوا الله، ويجب على عموم الثقلين، هذا موجود في كلام أهل العلم. وأما أن يذهب إنسان إلى الأودة لا يدري هذا الوادي فيه جن أو ليس فيه جن، ما لنا اطلاع عليه، قد يتكلم في خلاء لا يحضره أحد، لأن الجن قد يحضرون وقد يغيبون، والجن أيضا ليس وجودهم خاص بالأودية والشعاب، قد يوجدون في الأمصار وقد يشهدون يعني مجالس المؤمنين. فهذا الذي يعني فعله من فعله من المتأخرين ليس بحجة، وإنما الحجة في الأدلة، ولا نجد دليلا يدل على ذلك ولا نجد لهذا شاهدا من فعل السلف، فينبغي الالتزام بما كان عليه السلف والعلماء المقتدون بهم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أقول لإنسان أو يقول الإنسان لأخيه: اتق الله إنك تعمل عمل الشياطين، على سبيل الجزم بأن هذا من أعمال الشياطين؟ أما في الدعوة فينبغي الرفق. إذا أردت أن تدعو إنسان لا تقل له اتق الله أن تعمل عمل الكفار والشياطين وعلى البدع، ولكن قل له اتق الله فأنت مؤمن وأنت فيك خير وأنت كذا وكذا، لأن في مقام الدعوة أمرنا بالرفق وأمرنا باللين، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا، ما قال قولا له أنك طاغية كافر أنت من ادعيت الربوبية، وإنما قال قولا له قولا لينا، فهذا أصل في الدعوة هو قول اللين، ولا تقل له قول الشياطين، هذا ما يقبل منك. إذا قلت قول الشياطين يقول اذهب عني، ما يقبل منك. وإنما إذا رفقت به قلت له أنت مسلم أنت فيك خير ولكن هذا خطأ والدليل كذا، هذا هو الذي يقبل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم الخوف من الجن؟ الخوف من الجن كالخوف من الإنس، منه ما هو صحيح وله مبرر، مثل أن يخاف الرجل ممن هو أقوى منه من الإنس، أو رجل معه سلاح، أو رجل أقوى منه بدنا وأراد أن يفتك به فيخاف الخوف الطبيعي. وكذلك الجن إذا كان الخوف منهم خوف طبيعي، يعني كالذي يحصل من الإنس، خاصة إذا اعتدى عليهم أو تعرض لهم، فإن هذا خوف طبيعي. وأما إذا كان خوف يعتقد أن لهم قدرة عليه وأنه مع توكله على الله والأخذ بالأسباب وأن لهم قدرة يعني تخالف يعني ما أعطاهم الله من القدرة، فإن هذا لا شك أن الخوف يعني أنه مخالف لما أمرنا به، كما قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يخافون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهؤلاء كانوا إذا نزلوا واديا خافوا من الجن فاستعاذوا بهم، فأخبر الله عز وجل أنهم يزيدونه خوفا ورهقا لخوفهم غير الطبيعي. وأما إذا استعاذ الاستعاذة الشرعية، إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذا مما أمرنا به، وهذا لا يدل على يعني خوف يعني غير طبيعي، وإنما هو الخوف من شرار الخلق، ولهذا أمرنا بالاستعاذة بالله منهم. نعم. أحسن عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول صاحبه هناك ألعاب بهلوانية سريعة، هل تعد من السحر؟ لا، ما يعد يقال أنه ألعاب بهلوانية إذا كانت هذه مرجعها إلى الخداع وإلى سرعة الحركة فهذه ليست من السحر، لكنها مذمومة من جهة مخادعة الناس، وخاصة إذا كان تتخذ هذه مهنة وأن الناس يشهدون هذا ويعطون الأموال لهؤلاء، فإن هذا لا يجوز لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وهو أيضا مذموم من جهة أنه يلبس على الناس، فيظن بعض الناس أن لهذا قدرة على أمور لم يجعل الله عز وجل للناس القدرة عليها. وأما ما كان من جنس السحر وهو سحر يعني الناس، وهو أن يخيل الناس أن الشيء على غير حقيقته، وأن يرى الناس الأمر على حقيقته عن طريق تأثير السحر، فهذا لا شك أنه من السحر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول نرجو توضيح حديث يقطع الصلاة ثلاثة، قال والمقصود بالقطع وما المقصود بالمرأة، وهل المرأة إذا مرت بين يدي زوجها وهو يصلي تقطع صلاته؟ المقصود بقطع الصلاة هنا أن الصلاة تبطل على الصحيح من أقوال أهل العلم بمرور هؤلاء، وهي المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا مما اختلف العلماء في تفسيره، وإن كانت العلة ليست واحدة في الجميع، فإن علة مرور المرأة ليست هي علة مرور الكلب الأسود فإنه شيطان، وأما المرأة فقال بعض العلماء لعل الحكمة من ذلك أن القلب يشتغل بها، ولهذا نهيت عن المرور بين يدي المصلي. وأما يعني مرور المرأة بين يدي المصلي فهل تبطل الصلاة، هذا محل خلاف بين أهل العلم، ورجح بعض المعاصرين منهم الشيخ ابن عثيمين أن الصلاة تبطل بمرور المرأة بين يدي المصلي إذا كانت يعني بينه وبين سترته أو قريبا منه، وأما اعتراضها بين يديه كان يصلي وهي بين يديه كما كانت عائشة رضي الله عنها معترضة فليس هذا مرور وهذا لا تبطل به الصلاة، كان يصلي وتكون يعني زوجته أو ابنته أمامه إن لا تبطل الصلاة، وإنما الذي يبطل الصلاة هو المرور، مرورها بين يديه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول أنا صمت يوم الجمعة مع المملكة وهو رجل مغربي، يقول لأنني كنت أنوي المجيء يوم الأحد أي بعد الجمعة التي صمت فيها مع المملكة كي أتم الصيام هنا، والمغرب البلد الذي أسكن فيه كان عندهم الصيام يوم السبت، فهل هذا الأمر يشرع في حقي؟ الذي ينبغي هو أن لا تصوم ذلك اليوم لأنك في بلد يقولون أن هذا من شعبان، وأنت إذا كنت في بلد يجب عليك لزوم الجماعة ولزوم توجيه ولي الأمر وعدم الصيام، لأن هذا فيه مخالفة للإمام وفيه مخالفة للجماعة وفيه أيضا لذريعة للفتنة، وهو أن بعض الناس يصوم وبعضهم يفطر. وأما كونك تريد أن تنتقل إلى المملكة فلا بأس تنتقل إلى المملكة وتفطر معهم ثم تقضي يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطرته إذا أفطرت في المملكة، وأما إذا رجعت إلى المغرب فأنت تفطر مع الناس، فهذا هو الصحيح الذي يفتي به أهل العلم، وفيه جمع بين النصوص وفيه أيضا لزوم الجماعة وتجنب الفتنة وافتراق المسلمين في بلد من بلدانهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم قراءة القرآن في مقابر المسلمين؟ القرآن لا يقرأ في المقابر وإنما يتلى في المساجد، وأما القبور فإنها تزار ويدعى لأهل القبور، والأموات لا ينتفعون بقراءة الأحياء وإنما هذه من البدع، فالقرآن إنما يقرأ في المساجد، وأما قراءة القرآن عند القبور وإهداء التلاوة للأموات فإن هذا من البدع المحدثة. نعم. صلى الله عليكم. يقول في سؤاله الثاني ما حكم الصلاة والإنسان مسدل اليدين؟ القبض سنة وإذا أسدل فصلاته صحيحة مع تفويت فضيلة. نعم. صلى الله عليكم. هذا سين يقول ما حكم لعب الورق دون وجود مقابل في النقود؟ اللعب اسمه لعب وله، وهذا إذا كان يشغل عن الصلاة وعن العبادة ولا يكاد يسلم من ذلك فإنه محرم، وإذا لم يشغل فإنه من إضاعة الوقت وهو مكروه إذا سلم من المعاصي، وأما إذا صاحبته معصية مثل السب والشتم والعداوات والبغضاء فإن هؤلاء الذين يزاولون هذه الألعاب يحصل ما يحصل بينهم من العداوات فإن هذا محرم، وإذا سلم من ذلك فلا أقل من أن يقال أنه إضاعة وقت وضياع الأوقات، يعني للمسلم خسارة عظيمة، انظر فرق ما بين ساعة يقضيها هؤلاء في اللعب وساعة يتلى فيها كتاب الله أو يذكر الله أو يطلب العلم، كم هي الخسارة يعني بين كم هو الفرق بين هذين الرجلين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هناك دار معروضة للبيع بنصف السعر لأنه انتشر أن بها جن، فهل لبيعها وشرائها أثر في العقد؟ ليس لهذا أثر في العقد، لكن إذا أراد البائع أن يبيع عليها أن يبين ما فيها، وإلا يكون مخادعا غاشا للمسلمين، فوجود الجن في دار الله أعلم به، لكن إذا باع هذه الدار يقول أنا لاحظت كذا وكذا وأخشى من كذا وكذا أو قيل لي كذا وكذا يخبر حتى يكون صادقا، فإذا باع على هذا الأمر وعلى هذا الشرط فإنه قد بين، وأما إذا باع من غير بيان فهذا إذا لاحظ شيئا فيخشى أن يكون هذا من الغش والخداع للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الثاني يقول: ما حكم المرور فوق سفر الطعام والأكل في المسجد النبوي؟ هذه السفر وضعت للطعام، وحقيقة لا ينبغي من الأدب ومن المروءة ومن النظافة أن لا يمر على السفر إلا عند الضرورة والحاجة، لأن هذه كما تلاحظون يجعل عليها الطعام والناس يأكلون عليها، عندما يأتي رجل يمر بقدميه وبعضهم لا يتنزه، نراه حتى في دورات المياه يسير حافي القدمين ثم يأتي ويمر على هذه السفر، فإن هذا لربما كان سبب لانتقال الأمراض، والناس أيضا لا يقبلون هذا، فينبغي مراعاة هذا الأمر. ولكن هنا أمران يوجه إليه من قبل أهل السفر ومن قبل المارة. أما أهل السفر فعليهم أن لا يمدوا هذه السفر في وقت مبكر، يعني يمدونها قبل الإفطار بساعة أو ساعة ونصف ويضيقون على الناس، فهذا ينبغي أن يراعى. خلاص الآن يقولون الأماكن وحجزها، حجزت الأماكن وعرفت، ولا بأس أيضا أن تجعل السفرة يعني ممدودة، لكنها من غير أن تكون يعني مفروضة على الوجه الذي يجعل فيه الطعام، خلاص يجعل يعني تجعل ملفوفة وتجعل في مكانها. وأيضا المارة عليهم إذا مدت السفر وبسطت وهيئت للطعام عليهم أن يتجنبوا المرور عليها، إلا إذا كان هذا لضرورة أو لحاجة، أو أراد الإنسان أن ينتقل من مكان لمكان فلا بأس عند الحاجة، لا يضيق على الناس. فدائما يجب على المسلمين، وديننا دين ما من شيء يعني مما الآن نتعامل به إلا وقد جاء بيانه في دين الله، فإنه في الحديث لا ضرر ولا ضرار، وهذه الأمور كلها تدخل تحت قواعد شرعية، أنه لا يجوز الإضرار يعني بالمارة بمد السفر ومنع من المرور عليها، ولا يجوز أيضا إلى مدة السفر قبيل الإفطار أيضا أن يمر عليها الناس يمرون عليها، ولا ربما مر على السفرة من أولها إلى آخرها وهو يسير عليها، فهذا مما ينافي المروءة، وأيضا يعني رغبة الناس في أن تكون هذه معدة لطعامهم ومراعاة النظافة فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عبر الشبكة يقول: هل يمكن للصائم إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وهو يشرب أن يواصل شرابه وأكله أم يقطع؟ ينبغي والله تجنب هذا، نحن نلاحظ كما تلاحظون أن المؤذن يؤذن والناس يشربون، فينبغي تجنب هذا. وبعض العلماء يرى أن الصوم لا يصح إذا أذن، لأن المؤذن في الأصل أنه لا يؤذن إلا عند طلوع الفجر، والأذان الآن ليس كالذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوب يؤذن عندما يطلع الفجر، الآن الأذان الذي تسمعونه عند طلوع الفجر وهو وقت للإمساك، فإذا أذن المؤذن لا يجوز تناول شيء، وإن كان بعض العلماء يفتي بذلك، لكن الاحتياط وترك الأمور المشتبهة والاحتياط للعبادة مطلوب، خاصة الآن الأمور منضبطة بالساعات بالدقيقة، يعني الآن تلاحظ أن الأذان يؤذن في دقيقة واحدة معروفة، فلماذا الإنسان لا يحتاط قبل هذا الأذان بخمس دقائق بثلاث دقائق بدقيقتين لمن كان ضابطا ويعرف بالضبط متى الأذان يشرب، أما ينتظر حتى يؤذن المؤذن ويقوم ويشرب لا ينبغي ذلك، إلا لمن كان غافل أو نائم فإن بعض العلماء يرخص، وإن كنت الذي أراه هو الاحتياط لهذا الأمر، فإذا أذن المؤذن أنه لا ينبغي لأحد أن يشرب بعد الأذان. أحسن الله إليكم. هذا سؤال أيضا عبر الشبكة يقول صاحبه: ما معنى النمص؟ النمص هو نتف شعر الحاجبين وأخذه إما بالنتف أو بالقص أو الحلق أو بوضع مادة تزيله، كل هذا مرجعه إلى معنى النمص. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثاني: هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطال أمام زوجها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، يرجع إلى علتين: إلى علة التشبه، وإلى علة أن هذا اللباس غير ساتر وهو مجسم، فأما الذين يقولون أنه مجسم فلا يرون بأس أن تلبسه أمام زوجها، لأنه يباح لها أن يرى منها زوجها ما يرى منها حتى من غير لباس، فهذا لا بأس به عند الزوج لمن قال أن العلة في ذلك هو تجسيم البدن. وأما من يقول أن هذا تشبه وفيه تشبه بالرجال أو بالكفار فإنه يمنع يعني من هذا. فعلى كل حال الأمر يعني مرجعه إلى اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، ونقول أن لبسه أمام الزوج أهون من لبسه أمام غيره، لأن هذا يعتريه علتان، وهو التشبه وعدم التستر، وأما أمام الزوج فإن الذي يخشى منه هو التشبه فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الآخر: ما حكم إدخال التلفاز إلى البيوت إذا كان فيه قنوات علمية للأطفال؟ التلفاز جهاز بحسب ما يعرض فيه وبحسب ما يبث فيه، فإذا كان الذي يبث فيه خير فلا بأس، وإذا كان الذي يبث فيه من الأمور المخالفة فلا يجوز. وأنتم تعرفون أن هذه الأجهزة الآن يبث فيها الخير والشر، ويبث فيها ما هو من قبيل المباح، فإذا ضبط وأمكن ضبطه فلا بأس، ولكن يصعب أن يتحكم في هذه الأجهزة خصوصا يعني أمام الأطفال والنساء، ويخشى أن يكون ذريعة لجلب باب من أبواب الشر في البيوت لا يمكن السيطرة عليه بعد ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في الآونة الأخيرة في بعض الأحداث التي تجري في بعض الدول انتشر مقطع فيديو يقال أن الملائكة نزلت وأخذت شخصا كانوا يطلقون النار عليه، فما حكم نشر مثل هذه المقاطع؟ لا ينبغي نشر هذه الأمور والتصديق بكل ما يقال، والملائكة ونزولهم في القتال مع المؤمنين ثبت في بدر وحنين، ولا ندري هل ينزلون الآن في قتال عندما يكون بين المسلمين وبين غيرهم، لا يقطع في هذا بشيء، ولهذا لا ينبغي تناقل كل شيء وأن يصدق كل شيء، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، خاصة الآن أنه انتشر الكذب وعمل يعني دبلجة وصور وأمور كثيرة بدعوى نصرة الدين، فيأتي بعض من ينقل هذا من غير علم ويظن أن هذا على حقيقته، والأمر على خلاف ذلك. نعم. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول: صاحبه في فرنسا يصومون 18 ساعة كاملة، وفي بعض الدول لا ليلة عندهم، فكيف يكون الإفطار والحالة هذه، وهل يجوز لنا أن نفطر مع المملكة؟ عليهم أن يصوموا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، وأما إذا شق على بعضهم وما استطاع فله أن يفطر ويقضي بعد ذلك، وأما الصيام فلا شك أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن إذا شق هذا الصيام على بعض الناس كما هو الشأن في بلاد المسلمين الآن التي يكون فيها الليل والنهار بينهما اعتدال أو تقارب، إذا شق على رجل الآن الصيام وأضر به من مرض أو تسبب في وجود مشقة بالغة فإنه يباح له الفطر عند وجود الرخصة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول: ما الفرق بين الإجماع والاتفاق، وهل هناك إجماع في زماننا هذا؟ الإجماع مصطلح معروف عند العلماء، وهو اتفاق العلماء وإجماع علماء عصر على مسألة من المسائل فإجماعهم حجة، وأما الاتفاق فهو دون ذلك، يعني الاتفاق مصطلح يطلق على ما دون الإجماع، يقال اتفق العلماء أو اتفق الأئمة الأربعة أو اتفق الإمامان مثلا الشافعي وأحمد أو مالك وأبو حنيفة أو كذا وكذا، فهذا مما يعني لا يكون له حكم الإجماع، ولكن إذا أطلق بعض العلماء قال اتفق العلماء قاطبة على هذا الأمر أو اتفق علماء العصر فيكون هذا له حكم الإجماع، لكن في الاصطلاح إذا قيل الإجماع فيقصد به الإجماع التام، والاتفاق يكون دون ذلك وهو اتفاق جمع من أهل العلم على مسألة من المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول صاحبه: ما حكم إدخال بعض الأطعمة التي لم يأذن فيها ولي الأمر إلى المسجد النبوي، وهل يجوز الأكل منها، وهل يشرع الإنكار على آكلها ومن أدخلها؟ لا يجوز إدخال شيء إلى هذا المسجد أو لغيره من المساجد ما لم يأذن به ولي الأمر، وإدخاله محرم بلا شك، لأن الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذه الآية عامة في كل ما يأمر به ولي الأمر مما ليس فيه معصية، خاصة إذا عرفت العلة والحكمة من أن أمر الإمام من إدخال هذه الأمور له مقصد شرعي، وهو أن لا يحصل إضرار في المسجد وبأهله، فإن هذه مصلحة بينة، والقائمون على هذا المسجد لهم خبرة طويلة تفوق ظن من يظن بأن هذا ليس فيه محذور وهذا وهذا. نقول هؤلاء لهم ممارسة وخبرة، وجربوا ما لم نجرب وما لم نعرف، وتوصلوا إلى هذا الأمر الذي هم عليه الآن، فينبغي لنا أن لا نخالف ولا نستحل أن يدخل المسلم شيئا من الأشربة والأطعمة ما لم يؤذن له فيه، ومن أدخل ذلك فهو آثم. وأنا في نفسي لا أرى أن يؤكل من هذه الأطعمة التي تدخل بغير إذن ولي الأمر، فإن إدخالها فيه مخالفة، وأكلها في المسجد مخالفة، وعلينا أن نتقي الله وأن نكتفي بما رخص لنا فيه، وقد رخصوا فيما فيه سد الحاجة والكفاية بحمد الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير يقول صاحبه: المرأة المرضع إذا خافت على ولدها ماذا تفعل؟ ذكر العلماء أنها إذا خافت على نفسها أو على ولدها فإن لها أن تفطر، ثم بعد ذلك تقضي، فيجب عليها القضاء. وأما قول من قال أنها إذا خافت على ابنها تطعم، فليس هناك دليل يدل على الإطعام، وإنما المقصود أنها أفطرت لحاجة، سواء كانت هذه الحاجة لها أو لابنها، وليس عليها بعد ذلك إلا القضاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.